الحمد لله ذي الفضل والإنعام، جعل الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وقام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قُبلت قُبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والآثام. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة يستعان بها على مشاق الحياة وعلى المصائب التي تنزل بالإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة ثقيلة، كبيرة يعني ثقيلة، على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان، وإنما هي خفيفة ومحببة إلى أهل الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حُبِّب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب. أو قال صلى الله عليه وسلم: حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ واشتدت به حالة أمر بلالاً أن يؤذن بالصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة استراح من هموم الدنيا ومن الشدائد، لأنه يناجي ربه عز وجل، فيجد اللذة في صلاته وقيامه وركوعه وسجوده ودعائه. الصلاة تعين على مصائب الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بمكة قبل الهجرة، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل الهجرة، وأما بقية أركان الإسلام إنما شرعت بالمدينة بعد الهجرة. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فكلمه الله وفرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن أمتي لا تطيق ذلك. أما زال يراجع ربه يطلب منه التخفيف حتى جعلها الله 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال جل وعلا: خففت. قال الله سبحانه وتعالى: خففت عن عبادي، خففت أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي 5 صلوات في الميزان، هي 5 صلاة في العمل، و50 صلاة في الميزان. الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، فمن حافظ على الصلوات 5 في اليوم والليلة كتب الله له 50 صلاة فضلا منه وإحسانا. الصلاة هي آكد أركان الإسلام، ولهذا فرضها الله على رسوله في السماوات بدون واسطة جبريل، بل بينه وبين الله مباشرة. وأما بقية شرائع الإسلام فكان جبريل عليه السلام ينزل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، مما يدل على أهمية هذه الصلاة. ولهذا الصلاة هي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته عند وفاته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في آخر لحظة من حياته: يا عباد الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. هذه الصلوات 5 خفيفة على أهل الإيمان، ثقيلة على أهل النفاق، ولهذا تجد المنافق يراوغ عن الصلوات، وهي كبيرة وثقيلة عليه كأنما يدخل في سجن، ولهذا يتململ ويسابق الإمام ولا يطمئن في صلاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان فإنهم يحنون إلى هذه الصلوات، فحينما يسمعون الأذان يبادرون إلى المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لأن الصلاة الجماعة إنما تجب على الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالصلاة هي الأولى وهي الأخيرة من هذا الدين، قال الإمام أحمد رحمه الله لما روى هذا الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإذا كانت الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين أدل على أنه لا دين بعد الصلاة. ومن أراد أن ينظر إلى مكانة الإسلام من نفسه فلينظر إلى مكانة الصلاة من نفسه، فإن كان يجلها ويحبها ويبادر إليها فهذا دليل على إيمانه، ومحبته لهذا الدين وهذا الإسلام. أما من كان يتثاقل عنها ويراوغ عنها ولا يحضر صلاة الجماعة فهذا دليل على خفة الإسلام في نفسه، وأنه لا قيمة للإسلام في نفسه. فهذه الصلاة ظاهرة على المصلين في تصرفاتهم وأعمالهم، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلذا تجد المصلين المحافظين على صلواتهم المترددين على بيوت ربهم تجدهم من أكثر الناس خشية لله، تجد على وجوههم النور، تجد على تصرفاتهم البركة والخير، تجد في نفوسهم الطمأنينة. وأما من لا يهتمون بالصلاة تجد وجوههم مظلمة عابسين، تجد تصرفاتهم قبيحة، تجد سائر أعمالهم مشوشة. فالصلاة هي الضابط الكبير في قلب المسلم لهذا الدين العظيم، يحافظ عليها أياً كانت حالته. فالصلاة لا تسقط عن المسلم بحالة من الأحوال ما دام عقله باقياً، لكنه يصلي على حسب حاله. فهي لا تسقط عن المريض، وإنما يصليها على حسب حاله، قائماً أو قاعداً أو على جنب أو مستلقياً، يومئ برأسه في الركوع والسجود. الصلاة لا تسقط في حالة الخوف والقتال، ولهذا فرض الله صلاة الخوف في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يحملون السلاح في الصلاة، يرقبون العدو، ينظرون إليه وهم في صلاتهم خشية أن ينقض عليهم، لكنهم لا يتركون الصلاة، يصلون صلاة الخوف. وإذا اشتد الخوف صلوها ركباناً ومشاتاً مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. فالمسلم لا تسقط عنه الصلاة في حالة الخوف المعتاد أو الخوف الشديد، بل يصليها على حسب حاله. المسافر لا تسقط عنه الصلاة، بل يصليها، ولكن الله خفف عنه فشرع له القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الجمع بين الصلاتين للمسافر، جمع التقديم وجمع التأخير، بالنسبة لما يحتاج إليه المسافر. فالصلاة لا تسقط عن المسلم بحال أبدا. ولذلك يخطي ويغلط كثير من المرضى الذين ينومون في المستشفيات، فيتركون الصلاة مدة بقائهم في المستشفيات ويقولون: إذا خرجنا صلينا. هذا لا يجوز، المريض يصلي على حسب حاله في المستشفى وفي غيره. الصلاة تجب لها الطهارة بالماء، فإذا لم يقدر على الماء، إذا لم يجد الماء أو وجده ولم يقدر على استعماله، فإنه يتيمم بالصعيد بالتراب ويمسح على وجهه وكفيه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر بالطهارتين، الطهارة الصغرى بالوضوء والطهارة الكبرى بالاغتسال. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا إيش؟ تيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هكذا الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، حتى لو فقد الماء فإنه يتيمم ويصلي. التراب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه فقد الماء وفقد التراب كالمسجون في مكان، والمريض الذي لا يستطيع وليس عنده أحد يساعده على الوضوء وليس عنده أحد يأتي له بالتراب، فإنه يصلي ولا يترك الصلاة، يخرج وقتها، بل يصلي بلا وضوء ولا تيمم. فالصلاة لا تسقط بحال يا عباد الله، مما يدل على مكانتها في هذا الدين، ويدل على وجوبها على كل مسلم. فاتقوا الله عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الصلاة لها مواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى لها. فالمسلم لا يصلي على ما يريد، وإنما يصلي الصلوات لمواقيتها. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، يعني مؤقتة بأوقات محددة، لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها بدون صلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت: فالظهر عند زوال الشمس، والعصر عندما يتساوى الشيء وظله، عندما يتساوى الشيء المرتفع مع ظله نحو المشرق، والعصر، العصر عندما يتساوى الشيء مع ظله نحو المشرق، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند مغيب الشفق الأحمر، والفجر عند طلوع الفجر وانشقاق الفجر. هذه مواقيت الصلاة التي تؤدى فيها. فلا يجوز إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ينام، يسهر الليل وينام عن صلاة الفجر، وربما ينام عن صلاة الفجر والظهر والعصر، ولا يستيقظ إلا إذا جاء الليل من أجل أن يسرح ويمرح في الليل، يستيقظ في الليل لسرحه ومرحه ولعبه ثم ينام، يجمع الصلوات كلها إذا قام، هذا إذا كان يصلي، وإلا فبعضهم لا يصلي أبداً، وهذا الذي صلاها جميعاً لا تصح منه ولا تقبل منه، لأنه أخرجها عن مواقيتها. اتقوا الله عباد الله، الله جل وعلا له عمل، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله له عمل في النهار لا يقبله في الليل، وله عمل في الليل لا يقبله في النهار. فليس المسلم يصلي بحسب رغبته، وإنما يصلي بحسب ما أمره الله به، يصلي مع الجماعة في المساجد. لذلك بنيت المساجد في الحارات، بنيت وهيئت وفتحت وفرشت وزينت لأجل أن تستقبل المصلين. فالصلاة لها أهمية يا عباد الله، لها مكانة عظيمة عند الله وفي قلب كل مسلم، لها مكانة عظيمة لأن الله يحبها، فالمسلم يحب ما يحبه الله عز وجل. فاتقوا الله وحافظوا على صلواتكم، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واحفظهم بحفظك، تولهم برعايتك، وأمدهم بنصرك وتوفيقك. اللهم أعنهم، اللهم أعنهم على مهماتهم التي هي من صالح الإسلام والمسلمين. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، واحفظهم من كيد الكائدين. اللهم ثبت قلوبهم على الحق، واهدهم إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.